بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو بن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث يعتبر من جوانب كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فكلامه في الغالب يكون مختصرا جامعا، كلاما وجيزا أي قليل الألفاظ كثير المعاني، ومن ذلكم الكلام هذه الوصية المذكورة هنا، فإنها وجيزة مختصرة قليلة اللفظ لكنها كثيرة المعنى مشتملة على الخير. قال: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. هذا يدل كغيره من الأحاديث الكثيرة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، وسؤالهم عن كل ما يكون سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة، فلم يسأله رضي الله تعالى عنه عن أمر من أمور الدنيا، وإنما سأله عن شيء يكون جامعا مانعا ينفعه في آخرته. قل لي في الإسلام أي في دين الله وشريعته. إذن فهذا يؤكد ويؤيد ويقرر ما هو معلوم من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، ولولاهم لما وصل إلينا كثير من الخير إنما وصل إلينا بسبب حرصهم عليه وسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فلذلك وصلنا ما وصلنا من النصائح القيمة والوصايا الذهبية عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أسئلتهم عما ينفعهم في آخرتهم ودينهم. لذلك سأله هذا السؤال ولم يسأله غيره من الأسئلة عن أمور الدنيا الزائلة الفانية، فقال له: يا رسول الله، فيه أدب معه عليه الصلاة والسلام، فلم يناديه كما ينادي الناس بعضهم بعضا، وإنما تأدب معه عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام أي في دين الله وشريعته، في دين الإسلام وشريعة الإسلام، قل لي في الإسلام أي في دين الإسلام وشريعته قولا أي قولا جامعا لأمور كثيرة. قولا يفهم من العبارة أنه أراد قولا مختصرا موجزا، لأنه قال قل لي قولا كأنه قال قل لي كلمة، لكنه يقصد رحمه الله قولا جامعا أكتفي به وواضحا لا يحتاج إلى تفسير. قل لي قولا أي جامعا لأمور كثيرة أكتفي به وأجعله قاعدة أسير عليها في حياتي، ويكون واضحا لا غموض ولا إجمال ولا إشكال فيه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب، قال لي قل لي قولا بمعنى أي كلاما مختصرا موجزا، فأجابه عليه الصلاة والسلام بكلام مختصر موجز. قال قل لي قولا أي جامعا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أحتاج أن أسأل بعدك أحدا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. إذن وصية اشتملت على أمرين، الأمر الأول قل آمنت بالله، والأمر الثاني استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره عليه الصلاة والسلام ابتداء أن ينطق بالإيمان الذي استقر وثبت في قلبه. وجب عليك أيها المسلم أن تنطق وتصرح بما استقر في قلبك من الإيمان بالله وبرسوله وكتابه الذي أنزل سبحانه وتعالى، لا بد من النطق بذلك ليكون لسانك وقولك مطابقا وموافقا لما استقر في قلبك. إذا كنت مؤمنا فانطق بمقتضى ما استقر في قلبك وما ثبت فيه من الإيمان بالله ورسوله وكتابه. فقال قل آمنت بالله. وقد عرفتم في أول هذه الدروس أن الإيمان إذا أفرد فإنه يشمل الإسلام، وقد ذكرنا هناك أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. هنا ذكر الإيمان وحده، لم يقل قل أسلمت، قال قل آمنت. فإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل الإيمان والإسلام أي الأعمال الظاهرة والباطنة. قل آمنت بالله فدخل في ذلك الأمور الظاهرة والباطنة، كأنه قال قل آمنت وأسلمت. إذن فالأمر الأول هو التصريح والنطق بما استقر في القلب من الإيمان بالله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، أو قل من الإسلام والإيمان. آمنت بالله أي بجميع ما جاء عن الله تبارك وتعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة. طيب إذا نطقت بذلك وصرحت به فهل هذا يكفي؟ الجواب لا، لا يكفي النطق بما استقر في القلب، لا بد من العمل، أن يكون عملك موافقا لما نطق به لسانك وصدق به قلبك. إذن فالقول باللسان تابع لما استقر في القلب، والعمل تابع لما نطق به اللسان. قال ثم استقم. ففهمنا منه أن مجرد النطق باللسان والتعبير به عما وقر في القلب لا يكفي، لا بد من أن يصدق ذلك العمل، من أن يصدق قولك العمل، هذا أمر لا بد منه، وإلا كان العبد دعيا كاذبا. هذا هو الادعاء، هو أن يزعم العبد بلسانه أنه مؤمن بالله ومصدق به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة العمل يخالف أوامره ويقع في نواهيه، هذا كذب وادعاء. أنت تقول أنك مؤمن مصدق بالله ومصدق برسول الله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعمل بوصايا الله أو وصايا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تمتثل أوامر الله ولا أوامر النبي، ولا تجتنب نواهي الله ولا نواهي النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك محض ادعاء وكذب. وإنما الذي يدل على صدقك هو أن تعمل بمقتضى ما ينطق به لسانك، العمل بمقتضى ما ينطق به اللسان دليل على الصدق. فامتثل الأوامر عملا، واجتنب النواهي عملا، ولا تكتفي بمجرد القول فإنه لا يكفي. ولذلك قال لي قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة تدور على معنى الثبات والاستمرار والدوام، على هذه المعاني. ثم استقم، التزم بما نطق به لسانك واستقر به قلبك، التزم به واثبت عليه واستمر عليه إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر وداوم واثبت إلى أن تلقى الله. إذن فالاستقامة لا تكفي إذا كانت في أول الأمر، في بداية الأمر، أي أن عبدا من العباد رجلا أو امرأة قال آمنت بالله في أول توبته أو دخوله إلى الإسلام، ثم استقام على شريعة الله مدة من الزمن وبعد ذلك ترك، فإن هذا لا يكفي. الاستقامة تستلزم الثبات، فعله ذلك لا يسمى استقامة. الاستقامة تستلزم الثبات والدوام والاستمرار إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. لذلك قال له ثم استقيم، أي أقم على ذلك وثبت عليه إلى أن تلقى رب العالمين جل وعلا. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مما فسر به قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، أي استمروا على الطاعات وداوموا عليها حتى يتوفاكم الله تعالى على الإسلام. ولهذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هل هذا الأمر بأيديكم؟ لا، ليس بأيديكم، لكن إن داومتم على الطاعة واستمرتم عليها فإن المنية توافيكم وأنتم على الإسلام. إذا كان هذا هو القصد ديالك وهذه هي نيتك وأنت عازم على أن تثبت على الطاعة وتداوم عليها إلى أن تلقى الله، هذا قصدك، ولذلك تأتي بالطاعة صباحا ومساء ليلا ونهارا، فلا شك أن المنية ستوافيك وأنت على خير، على الإسلام والإيمان، وهو معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب من آمن بالله، من قال آمنت بالله واستقام، إذا لاحظ قال آمنت بالله بمعنى أنه نطق بما استقر في قلبي، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قلت آمنت بالله تصديقا لما في قلبك، وعملت بما نطق به لسانك، آمنت بالله فعلا قولا وعملا. من حقق هذه الأمور ما هو جزاؤه؟ من قال آمنت بالله ثم استقام حقا، شنو هو الأجر ديالو؟ جزاؤه أن تتنزل عليه الملائكة وقت الاحتضار فتبشره ببشارة خير، ببشارة عظيمة، وهي أن لا يخاف على ما هو مقبل عليه من أمر القبر والبعث وما بعد ذلك، وتبشره أن لا يحزن على ما خلف وراءه من أمر الدنيا من الأهل والأولاد والوالدين والإخوان ونحو ذلك. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، لأن الحديث منتزع من الآيتين، إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو معنى قل آمنت بالله، ثم استقاموا هو معنى قوله ثم استقيم، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، عند سكرات الموت، ألا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه، لأن المستقبل مما يخاف المؤمن منه، إذ قد يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، فتبشره الملائكة تقول لا تخف على ما أنت مقبل عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه وراءكم من الأهل والأولاد ونحو ذلك، فإنا نخلفكم فيه. ولذلك قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بعدها مباشرة، لا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فلا تحزنوا وفي الآخرة فلا تخافوا. إذن في الحياة الدنيا هذا راجع لقوله لا تحزنوا، وفي الآخرة راجع لقوله لا تخافوا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إلى آخره، هذا ثوابه. ومثل هذا المعنى ذكره الله تعالى في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم مما هم مقبلون عليه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراءهم من أمر الدنيا، لأن الملائكة تتولاهم في ذلك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم هدف الآخرة، ولا هم يحزنون على ما تركوه وراءهم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن فهذه الوصية من أعظم الوصايا من أعظم الوصايا، ومن التزم بها لا شك ولا ريب أنه سيفوز في الدنيا والآخرة، يكون من الفائزين الناجين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف لا وهي وصية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى وصى نبيه بهذه الوصية وأمره بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بنفس الوصية. الله تعالى قال له فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تفرط، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. أمره الله بالاستقامة في موضعه، وهو عليه الصلاة والسلام أمر نبيه بما أمره الله به، وهو الاستقامة الثبات على العبادة والدوام عليها إلى أن يلقى العبد ربه. فوائد المستفادة: أولا حث الصحابة على السؤال عن أمور دينهم لا دنياهم. الفائدة الثانية حسن السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الدال على تمام عقله ورغبته في الوصية الجامعة. حسن السؤال هذا منه يدل على كمال عقله، على رجاحة عقله رضي الله تعالى عنه، إذ لم يسأل عن أمر يكون نفعه ثانية. قد يسأل عن أمر فيه منفعة لكن تكون منفعته فانية زائلة، هو سأل عما يكون نفعه مستمرا دائما غير منقطع. الفائدة الثالثة الإيمان بالله وبما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله داخل في قوله قل آمنت بالله. آمنت بالله يستلزم الإيمان بالله، أركان الإيمان الستة، وقد أشرنا إلى هذا في شرح حديث جبريل. من آمن بالله فيلزم منه أن يؤمن بالرسول والكتاب والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لماذا؟ لأن الله تعالى الذي آمنت به أمرك أن تؤمن بهذه الأمور، فالإيمان به يستلزم الإيمان بتلك الأمور الخمسة. ولذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أول الأمور وأصل الأمور، ومن لم يؤمن بالله فهو كافر بسائر أركان الإيمان ولو زعم أنه مؤمن ببعضها قطعا. الفائدة الرابعة ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل، حتى يأتيك اليقين. ثم قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. إذن يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا، هذا الرجل جاء مبهما هنا في رواية مسلم لكن جاء مصرحا به في بعض طرق الحديث عند مسلم نفسه. هذه الرواية عند مسلم الآن، الرجل هذا السائل الصحابي مبهم غير معروف اسمه ولا اسم أبي، لكن جاء في رواية أخرى عند مسلم أي من طريق أخرى بإسناد آخر قد جاء التصريح باسمه، واسمه النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الرجل النعمان بن قوقل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات، أرأيت بمعنى أخبرني يا رسول الله هل إذا صليت المكتوبات وكذا وكذا أدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. أرأيت أي أخبرني يا رسول الله إذا صليت المكتوبات، مكتوبات أي الصلوات الخمس المفروضات، الكتب بمعنى الفرض، مكتوبات أي المفروضات، وهذا معروف مقرر في الأصول، هذا من الألفاظ التي تدل على الوجوب، لفظ الكتابة كتب عليكم الصيام أي فريضة، وتقدم لنا الحديث فيما مضى إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن إذا صليت المكتوبات أي المفروضات ويقصد بذلك الصلوات الخمس، وصمت رمضان لأن صيام رمضان فرض واجب، بمعنى قصد السائل إذا اقتصرت على الفرائض والواجبات دون زيادة النوافل أي المستحبات والمندوبات. فهل أدخل الجنة أم لا؟ هذا هو قصد السائل. إذا اقتصرت على الفرائض دون زيادة النوافل، فهل هذا سبب يدخلني الجنة أم لا؟ إذا قال وصمت رمضان المفروض وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى أحللت الحلال؟ هو شرعه شرع تحليله، لأن ظاهر عبارة أحللت الحلال أي أنني شرعته، أنا شرعته فجعلت الشيء حلالا، لكن هذا ليس هو المقصود. ولذلك فسره النووي رحمه الله خلافا لعادته هذه العبارة فسرها، لأن القارئ أو المستمع لها قد يفهم منها خلاف المقصود. أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله كما قال، أحللته فعلته لا شرعته، لأن التشريع خاص بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يحل لأحد أن يحل ولا أن يحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا لم يقصد بقوله أحللت الحلال أنا صدر مني التحليل أنا المحلل، وإنما المراد أحللته أي فعلته معتقدا حلة. وحرمت الحرام أنا حرمته شرعت تحريمه، لا المقصود اجتنبته معتقدا حرمته، لأن العبد متى يؤجر على اجتناب الحرام؟ إذا اجتنبه وهو يعتقد حرمته أي تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذا قال فعلت الحلال ويقصد بالحلال المأذون فيه الجائز، فعلت ما هو مأذون فيه وما هو جائز معتقدا أنه حلال، واجتنبت حرمت الحرام اجتنبت المحرم معتقدا أنه حرام تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لماذا قال هذا؟ بمعنى أنني لم أجتنبه لأن نفسي لا ترغب فيه أو لأنني أكرهه. قد يجتنب العبد الحرام لا لأن الله حرمه، ولكن لأنه لا رغبة له فيه، فهذا لا يؤجر على تركه للحرام. نعم لا يؤذر، لا إثم عليه، وأيضا لا أجر له، لأنه ما تركه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذا المقصود شو يقول الصحابي؟ أنني أترك الحرام تقربا إلى الله، أعلم أنه حرام ولأجل ذلك أتركه لأنه حرام. فمن ترك الحرام لأن الله حرم فهو مأجور، ومن ترك الحرام لا لهذا المعنى، لم يستحضر هذا المعنى أصلا، لم يخطر على باله، وإنما ترك شيئا محرما لأنه لا رغبة له فيه فقط، فإنه لا وزر عليه وكذلك لا أجر له، إذ يشترط في حصول الأجر قصد التقرب إلى الله. إذا بغيت الأجر لا بد من نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، من لم يقصد التقرب إلى الله فلا أجر له. وهذا ماشي في المحرمات، حتى الواجبات أيضا، الواجبات التي هي معقولة المعنى لا بد فيها من قصد التقرب إلى الله، فمن لم يقصد التقرب إلى الله فلا أجر له، وكذلك في ترك الحرام. إذا قال أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، يقصد النوافل، لم اقتصرت على الواجبات ولم أزد على ذلك شيئا من النوافل من المستحبات والمندوبات، اقتصرت على الواجبات ما زدت لا نوافل الصلاة ولا نوافل الصيام ولا غير ذلك من المندوبات والمستحبات، أدخل الجنة؟ في قوله أدخل الجنة حذف همزة الاستفهام، وهذا جائز في اللغة لأن السياق يدل على ذلك. شنو التقدير؟ أدخل الجنة، فحذف همزة الاستفهام، قال أدخل الجنة، قال نعم. لاحظوا هنا لما سأل هذا السائل النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يسأله، لم يذكر له في السؤال الزكاة والحج، مع أنهما من أركان الإسلام ومن الفرائض. قال صليت المكتوبات وصمت رمضان، فاقتصر على ذكر الصلاة والصيام ولم يذكر الحج ولا الزكاة. أجيب عنهما، أجيب عن الحج بأنه يحتمل أنه لم يذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض حينئذ، لأن الحج فرض في السنوات متأخرة على المسلمين، إذا فيحتمل أنه قد سأل هذا السؤال قبل أن يفرض الحج عليه. والزكاة يحتمل أنه لم يسأله عنها لأنه كان فقيرا ليس عنده مال بلغ نصابا ليزكي عليه، فلذلك لم يسأل عن الزكاة. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن الحج والزكاة داخلان في قوله وأحللت الحلال. أحللت الحلال أي فعلته معتقدا فيه، لأن قلت لكم مقصود بالحلال المأذون فيه، والمأذون فيه يشمل الواجب والمستحب والمباح بالاصطلاح الأصولي، هذه الثلاثة كلها مأذون فيها. شمال مأذون فيها أي يشرع فعلها، ثم مشروعية الفعل قد تكون على سبيل الإلزام وقد تكون على غير الإلزام، فيأتي حينئذ التفريق بين الأحكام الثلاثة. وإلا فإن كل مأذون فيه فهو مشروع، عبارة مشروع تشمل الإباحة والندب والوجوب، وبعض أهل الأصول يخرج حتى الكراهة، يخرج المحرم فقط، وهذا مما يأتي إن شاء الله في المراقب. إذا الشاهد قال بعضهم الزكاة والحج داخلان في قوله أحللت الحلال، وعلى هذا الجواب لماذا نص على الصلاة والصيام لأهميتهما ولبيان عظم قدرهما؟ إذا فهذا الحديث يدل على أن الصلاة وخصوصا الصلوات الخمس المفروضات المكتوبات من أعظم العبادات، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات المفروضات بأنها عمود الدين، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. إذا فالحديث هذا يدل على أهمية الصلاة وعظم قدرها، وأيضا يدل على أهمية الصوم، وهما عبادتان بدنيتان، الصلاة عبادة بدنية من أجل وأعظم العبادات، وصوم رمضان أيضا عبادة بدنية من أجل العبادات، وهما واجبتان وفريضتان على العبد في كل حال. الصلوات الخمس خمس صلوات في اليوم والليلة، والصوم شهر في السنة. وأما الحج فإنه لا يجب إلا على المستطيع، على المستطيع استطاعة بدنية جسدية ومالية. وأما الزكاة فلا تجب إلا على من عنده مال بلغ نصابا وحال عليه حول. إذن فليستا واجبتين على كل مكلف، واضح؟ كثير من المكلفين، بل أكثر المكلفين اليوم، أكثر المسلمين المكلفين لا تجب عليهم زكاة ولا حج، لا تجب عليهم زكاة ولا حج، لا تجب عليهم زكاة لعدم ملك النصاب وحلول الحول، ولا يجب عليهم حج لعدم الاستطاعة، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى بيت الله الحرام. إذا فلهذا اقتصر على هاتين العبادتين لأنهما واجبتان على أغلب العباد، ولذلك أغلب المسلمين يصلون، تجب عليهم الصلاة، أقصد صلى الله ولم يصلوا، تجب عليهم الصلاة وهم آثمون على تركها، وأغلب المسلمين يجب عليهم الصيام وهم آثمون على عدم الصوم، لكن أغلب المسلمين لا يجب عليهم الحج ولا تجب عليهم الزكاة، فلذلك اقتصر على الصلاة والصيام لأنهما واجبتان في أغلب الأحوال. أما الصلاة فواجبة في كل الأحوال الذي لا استثناء فيها، الصلاة واجبة في جميع الأحوال، والصوم واجب في أغلب وأكثر الأحوال، ولا يسقط إلا في حالات نادرة شاذة لا حكم لها ولا ذكر لها، فلهذا ذكر الصلاة والصيام. إذا قال ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأمثال هذه القصة كثير من السائلين الأعراب الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قريبا من هذا السؤال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم. إذا فنستفيد من الحديث أن الاقتصار على الفرائض سبب من أسباب دخول الجنة، الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة، لكن هنا يرد سؤال مهم، هل يضمن العبد المقتصر على الفرائض، هو من حيث التقصير كلام صادق، الاقتصار على الفرائض وأداؤها كما أمر الله على حقيقتها التي أراد الله وبهيئتها وصورتها، هذا سبب من أسباب دخول الجنة، هذا يكفي العبد في دخول الجنة. لكن السؤال هو، هل يضمن العبد أنه قد أدى الفرائض والواجبات كما أمر الله دون نقصان ولا تقصير ولا تفريط، أي أداها تامة كاملة على ما هي عليه؟ الجواب لا، لا يستطيع أحد من العباد أن يجزم بذلك، بأنه أتى بالفرائض كلها منذ أن آمن إلى أن لقي الله تبارك وتعالى أنه أداها تامة كاملة كما أمر الله. إذا كان العبد لا يضمن هذا، فما هو الأحوط له؟ أن يأتي بالنوافل لتجبر النوافل نقص الفرائض. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهذا الكلام صحيح من حيث التنظير، أن من أتى بالفرائض تامة كاملة على ما هي عليه فإن هذا يكفي الجنة، لأن المندوبات لا يأثم تاركها، النوافل المستحبات تاركها لا يستحق الإثم، لكن من الذي يستحق دخول الجنة إن أتى بالفرائض؟ هو الذي أتى بالفرائض تامة على حقيقتها كما أراد الله عز وجل. إذن فمن لم يستطيع أن يضمن الإتيان بالفرائض والواجبات كما أراد الله، الواجب عليه أن يحرص على الإتيان بالنوافل لتجبر له نقص الفرائض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن العبد غدا يوم القيامة يأتي بأعمال من الواجبات والفرائض لكن فيها نقص، فيها تقصير، فيها تفريط، فيها سهو، فيها غفلة، فيها نسيان، لم يحقق المقصود منها. فيقول الله تعالى الملائكة انظروا هل لعبدي من نوافل، فيجبر بها نقص الفرائض فتكمل النوافل نقص الفرائض فينجو بإذن الله تعالى. إذن فالقصد بهذا الحديث أن من كان يضمن، الآن كنقولها من باب التأصيل والتقعيد، من كان يضمن لنفسه أنه سيأتي بالفرائض تامة كاملة كما أراد الله فله أن يقتصر عليها إن شاء، إن شاء أن يقتصر فله ذلك، وهذا سبب من أسباب دخول الجنة. ومن لم يكن يضمن، وهذه حقيقة الأمر، هذه الحقيقة في الواقع، من كان يقر بالتقصير والغفلة والسهو فليجتهد وليحرص على النوافل لتكمل له نقص الفرائض. إذن هذا حاصل ما ذكر في الحديث. وأيضا النوافل لها فائدة أخرى، الفائدة الأولى أنها تكمل نقص الفرائض، كي واحد فائدة عظيمة جدا للنوافل. النوافل مثل السياج للفرائض، النوافل كأنها سياج، بمعنى إذا أردت أن تحافظ على الفرائض كما أراد الله فاحرص على النوافل، فالنوافل تمنعك من التقصير في الفرائض، كأنها سياج للفرائض، بمعنى إذا وقع خلل وقع سهو نقص يقع في النوافل، والفرائض كأنها محفوظة من النقص والتقصير بسبب سياج النوافل. أما إذا ترك العبد النوافل فالفرائض لا سياج لها، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى التقصير فيها. من ترك النوافل بالكلية فسيتدرج معه الشيطان ولا بد إلى التقصير في الفرائض. لكن إن كانت له سياج النوافل فإن حصل النقص في الغالب يحصل في النوافل، إن حصل التقصير في الغالب يحصل في النوافل، والفرائض تمنع من النقص بسبب النوافل، فالنوافل سياج للفرائض في الحقيقة. ولذلك العبد إذا أراد أن تحفظ فرائضه من التقصير والنقصان فليحرص على ما زاد عليه. يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، ثانيا أن الأعمال سبب في دخول الجنة، ثالثا بيان أهمية الصلوات الخمس وقلبين ذلك، رابعا بيان أهمية صوم رمضان لأن السائل اقتصر عليهما في السؤال، الخامس أن المسلم يحل الحلال معتقدا إلا ويجتنب الحرام معتقدا حرمته، الفائدة الثالثة بيان قول من زعم بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من الله. هذا الحديث يدل على بطلان هذه المقالة. يقولون الذي يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار هم العوام، العوام فقط. أما خاصة العباد فإنهم لا يعبدون الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، وإنما يعبدون الله محبة له. الباعث عن العبادة هو المحبة، لا رغبة في الجنة ولا خوفا من النار. هذا الحديث فيه رد على ذلك، لأن الصحابي هذا أراد أن يعمل الفرائض فقط دون النوافل ليدخل الجنة، هذا غرضه. ولذلك سأله أأدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقد قال الله عن إبراهيم خليله عليه السلام وجعلني من ورثة جنة المعين. إذن فكان يرغب في دخول الجنة، فقال وجعلني من ورثة جنة النعيم. ولا شك أن إبراهيم من خاصة الخاصة، مش غير من خاصة، من خاصة الخاصة، خليل الله إبراهيم. ولم يتخذ الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليه الصلاة والسلام، فقط إبراهيم وحده ما خليلا الله جل وعلا، وهو يقول اجعلني من ورثة جنة النعيم. إذن فدل ذلك على أنه لا عيب ولا نقص أن يعبد العبد ربه رغبة في الجنة وخوفا من النار، وأن يعبده محبة له تبارك وتعالى، لا مانع من الجمع بين هذه الأمور كلها. ثم قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو علي، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، طهور بالضم. قد عرفتم الفرق بين الطهور والطهور، الطهور بالضم يطلق على الفعل على التطهر، الطهور بالضم هو التطهر الفعل، والطهور بالفتح هو ما يتطهر به، كالفرق بين الوضوء والوضوء، فالوضوء الفعل والوضوء ما يتوضأ به، وهكذا والسحور الفعل والسحور ما يتسحر به، وهكذا. طيب ما المقصود بالطهور هنا؟ اختلف أهل العلم في المراد بالطهور هنا بناء على اختلافهم في معنى الإيمان. فبعض أهل العلم قال لك المقصود بالطهور هنا الطهارة المعنوية مش الطهارة الحسية، استقل لديك مراتب الطهارة. من مراتب الطهارة الطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية هي تطهير القلب من الشرك و المعاصي التي تتعلق به ونحو ذلك. فتخلية القلب من الشرك والنفاق والكفر وما دون ذلك من المعاصي، هذا شكي تسمى، هذا تطهير للقلب، هذه طهارة القلب. إذن فبعض الشراح قال لك المقصود بالطهور هنا الطهارة المعنوية، التطهير المعنوي مش الحسي، وهو تطهير القلب من الشرك والكفر والنفاق وما دون ذلك من المعاصي. هذا التطهير ماله؟ شطر الإيمان، نصف الإيمان، نصف الإيمان الواجب تطهير القلب من الأدران والأنجاس المعنوية، التخلية، تخلية القلب من الأنجاس والأدران المعنوية، فهو شطر أي نصف الإيمان الواجب. وقيل المراد بالطهور الوضوء، مقصود به التطهر، الطهارة الحسية لا المعنوية، إذا التطهر الحسي وهو الوضوء. ومما يؤيد هذا رواية الترمذي، في رواية الترمذي ما قالش ما عندناش طهور فيها الوضوء شطر الإيمان، وفي رواية أخرى إسباء الوضوء شطر الإيمان. إذا فدلت هاتان الروايتان على أن المقصود الطهارة الحسية. طيب إذا كان المقصود الطهارة الحسية فما المراد بالإيمان؟ المراد بالإيمان الصلاة، فالإيمان يطلق ويراد به الصلاة في القرآن الكريم كما هو معلوم، ومن هذا قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. كانوا يصلون ابتداء في أول الأمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس، كانت هي قبلة المسلمين. ثم بعد ذلك نسخ الأمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. من كان من الناس لا يعلم الحكم النسخ وصلى بعض الصلوات إلى بيت المقدس والحكم قد نسخ وحتى المسافر ولا دم في بعض المزال كسر بيت المقدس وصلى صلوات بعد النسخ، فهل يضيع الله تعالى أجر صلاته؟ خليه الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. إذا فالإيمان يطلق على الصلاة، ومن ذلكم هذا الحديث إذا فسرنا الطهور بالوضوء بناء على الروايتين، فيكون المعنى الطهور شطر الصلاة، الإيمان فسرنا في الصلاة، الوضوء هذا المعنى، الوضوء شطر الصلاة. ما معنى شطر؟ شطر يحتمل معنيين، إما أن المقصود النصف أو المقصود الجزء. الطهور لأن الشطر يطلق في اللغة العربية على الجزء، تقول قسم إلى أربعة أشهر أي أربعة أجزاء. إذن إما أن المراد الوضوء نصف الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا به، أو هو الوضوء شطرها أي جزء منها بمعنى وهو جزء خارج عن الماهية وهو الشرط، أي أنه شرط لها، فجزء الماهية الخارج عنها هو ما تتوقف عليه الماهية وكان خارج عنه يسمى شرطا في الأصول كما هو معلوم، والمعنى واحد. إذن فالمعنى أن الوضوء شرط لا بد منه في الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لغير طهور، وقال عليه الصلاة والسلام مفتاحها مفتاح الصلاة الطهور كما هو مقرر. إذا قال عليه أول أمر ذكر الطهور شطر الإيمان، إذا سواء كان المراد طهارة المعنوية أو الحسية فإنها نصف الإيمان أو جزء من الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان فضل هذا الذكر بالخصوص، وهو قول الحمد لله. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذكر هذا القول وهو قول الحمد لله يملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. المراد بالميزان الميزان الذي توزن به أعمال العباد، وأنتم تعلمون في باب الاعتقاد هل الذي يوزن غدا يوم القيامة الأعمال بأن يصيرها الله تعالى أجساما وتوضع في الميزان، أو الذي يوزن أعمال العباد، أو الذي يوزن صحائف الأعمال. ثلاثة أقوال كلها عن السلف وعن أهل السنة، والخلاف في ذلك لا بأس به معتبر، بل الصواب أن هذه الأمور الثلاثة كلها صحيحة وكلها دلت عليه أدلة. فبعض الناس يوزن عمله، وبعض الناس يوزن هو صاحب العمل، وبعضهم قد توزن صحيفة عمله، والله تعالى حكيم عليم. إذن كلها ثبتت به النصوص. إذن الميزان هو مخلوق لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله تبارك وتعالى، سينصب غدا يوم القيامة لتوزن فيه أعمال العباد. فالواجب الإيمان به، إيمان بأنه غدا يوم القيامة يوجد ميزان أو موازين كما جاء في الآيات أخرى ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وأنه ليس المراد بالميزان العدل كما قالت المعتزلة، وإنما هو ميزان حقيقي يخلقه الله تبارك وتعالى توزن فيه أعمال، لكن لا نعلم كيفيته ولا حقيقة ما هو عليه، لا يعلم ذلك إلا الله. إذا هذه الميزة شنو كتوزن فيه؟ قلنا مما يوزن فيه باش نفهموا المعنى الناقل، مما يوزن فيه أعمال العباد. طيب كيف توزن الأعمال والأعمال أشياء معنوية؟ واضح الصلاة ديالك ليست شيئا مجسما حتى يوضع في الميزان، هي شيء معنوي. الجواب أن الله تبارك وتعالى يجعل الأعمال أجساما وهو على كل شيء قدير، الأعمال يجعلها أجساما فتوضع في الموازين، وهذا معنى قوله الحمد لله تملأ الميزان. إذا الحمد لله الذكر يجعله الله تبارك وتعالى جسما، فإذا وضع في الميزان ملأ. واضح؟ وبعضهم قدر مضافا قال والحمد لله تملأ الميزان، المقصود ثواب الحمد لله يملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، وهذا التأويل ذكره النووي رحمه الله، ثواب الأجر الحمد لله يملأ الميزان. لكن يترك الحديث على ظاهره هذا أولى من التأويل، أن كلمة الحمد لله تملأ الميزان هي بنفسها، كيف؟ يجعل الله تعالى الأعمال أجساما وتضع في الموازين. قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذان الذكران وهما سبحان الله والحمد لله. سبحان الله اش فيها؟ شنو هو المعنى الذي تدل عليه؟ تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل النقص وعيب. والحمد لله فيها دلالة على كمال الله تبارك وتعالى وجلاله وعظمته، فالأولى فيها نفي والثانية فيها إثبات، كأن هذين الذكرين سبحان الله والحمد لله فيهما معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، النفي والإثبات. فإذا قلت سبحان الله نزهت الله عن جميع النقائص والعيوب، وإذا قلت الحمد لله أثبتت لله تعالى الكمال، وهو كذلك، فإنه جل وعلا تنفى عنه جميع النقائص والعيوب وتثبت له جميع الكمالات سبحانه وتعالى. وهذان الأمران تدل عليهما هاتان الكلمتان أو اللفظتان، سبحان الله تنزيه لله تعالى ونفي جميع العيوب والنقائص عنه، والحمد لله إثبات جميع الكمالات له تبارك وتعالى. كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، هذا أول شك من الراوي، الراوي واش قال تملأان أو تملأ، لكن المعنى واحد، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. شو معنى تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ أي لو قدر أن سبحان الله والحمد لله قد صار جسمين لملأ ما بين السماء والأرض. لو فرضنا أن ثوابهما صار جسما، ثواب سبحان الله والحمد لله صار جسما، لملأ ما بين السماء والأرض. وما بين السماء والأرض شيء كبير عظيم ولا لا؟ وجودك لا. كيقول لنا باسم الثواب سبحان الله والحمد لله لو قدر وصار جسما لملأ ما بين السماء والأرض. إذا هذا يدل على كثرة ثوابهما في هاتين اللفظتين أو في هذين الذكرين سبحان الله والحمد لله ثواب عظيم. من أين استفدنا عظمته؟ من أنهما لو قدر أن ثوابهما صار جسما لملأ ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لما اشتملتا عليه من تنزيه الله تبارك وتعالى ووصفه بجميع الكمالات وتفويض الأمر إليه سبحانه. قال والصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة معلومة العبادة المخصوصة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نور، فالصلاة نور. لماذا؟ والمراد بالنور هنا انتبهوا، هذه عبارة النور تشمل نور القلب، فالصلاة أول نور فيها أنها نور للقلب عن الوقوع في المعاصي. من حافظ على الصلاة كانت الصلاة نورا لقلبه تقيه من الوقوع في المعاصي، نعم تمنعك من الوقوع في المعاصي. قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت الصلاة تمنعك من المعاصي وتقيك من الوقوع في الذنوب ينور لقلبك، نعم يصير قلبك مستضيئا متنورا لها بحيث تمنعك من الوقوع في ظلمات المعاصي، لأن المعاصي ظلمات. والصليلة نور فإنها تقي قلبك من الظلم أي من المعاصي، فيصير متنورا مستضيئا بها. الصلاة نور، فالنور يشمل نور القلب كما ذكرنا، ويشمل النور في الوجه، فمن كان محافظا على الصلاة يستنير وجهه يبيض وجهه. من حافظ على الصلاة بالليل استضاء وجهه بالنار كما قال. من حافظ على الصلاة بالليل حسن وجهه بالنار كما قال بعض السلف. إذن فهي نور للقلب ونور في الوجه وهي نور الهداية وهي نور للعبد غدا يوم القيامة. المؤمنون غدا يوم القيامة يكون لهم نور بين أيديهم أمامهم يستنيرون ويستضيئون به. من أين لهم هذا النور؟ من أسباب ذلك النور الصلاة. فقال عسم الصلاة نور، إذا النور لهم في قلوبهم وفي وجوههم وغدا يوم القيامة. قال والصلاة نور والصدقة برهان. صدقة برهان، البرهان هو الحجة والدليل، كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة النفقة في سبيل الله برهان أي دليل وحجة على صدق إيمان صاحبها. الصدقة تدل على صدق إيمان صاحبها، دليل على إيمانه، ودليل أيضا على أنه يأتي حق الله في المال. أكن خذوا الصدقة هنا الصدقة ما زاد على الواجب، الصدقة التطوعية ما زاد على الواجب. الصدقة التطوعية الزائدة على الواجب أول شيء دليل على إيمان العبد وصدقه، ودليل على أدائه لحق الله في المال، لأنه إذا كان يؤدي الصدقة المستحبة فأداؤه للواجبة أولى، لما فرض الله تعالى عليه أولى، فهي برهان على صدق صاحبها وإيمانه. قال والصدقة برهان والصبر ضياء. المراد بالصبر ما يشمل الصبر على الأمور الثلاثة، وهو الصبر المحبوب، لأن الصبر نوعان، صبر محبوب وصبر مذموم. فالصبر المذموم هو أن تصبر على المعصية مشي عنها، أن تصبر عليها، وأن تصبر عن الطاعة، هذا صبر مذموم في غير محله. الواجب الصبر المحبوب، والصبر المحبوب هو الصبر على الطاعة أي على فعلها، والصبر عن المعصية أي عن اجتنابها وتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وذلك بعدم التسخط والجزع والتدجر، وهي أقسام الصبر الثلاثة المعروفة المعلومة. الصبر على الطاعة حفاظا، وعن المعصية اجتنابا وتركا، وعن أقدار الله تعالى المؤلمة لك، كما لو قدر عليك مرض أو فقر شديد أو موت قريب حبيب أو نحو ذلك، فالواجب الصبر بأن لا تتسخط ولا تتذجر، وأن لا تقول إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. إذا من حقق الصبر بهذه الصورة ذكرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. الضياء في الأصل في اللغة العربية هو شدة النور، النور الشديد، شدة النور. إذا الصبر ضياء للصابرين، الضياء بالمعنى الذي ذكرنا في النور. الصبر ضياء لصاحبه أي يستضيء به وسط الفتن وعند ظلمات المعاصي، وبالأحرى الشرك والكفر والنفاق. فمن كان صابرا كان له ضياء أي نور شديد يستضيء به في ظلمات المعاصي والفتن والكفر والشرك والنفاق، ويستمر على ذلك إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فالصبر ضياء أي يهديك إلى الحق، يدلك على الحق وسط الفتن، يرشدك إلى الصواب عند المحن، فيكون لك نور وضياء تستضيء به وتسير في الطريق الصحيح، فلا تميل يمنة ولا يسرى، تهدى وتدل على الصواب بسبب الصبر، فهو ضياء لك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. لكن بأقسامه التربية صبرت على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقبال الله، جازاك الله وكافأك الله بهذا، أن يجعل لك نورا تستضيء به في سيرك إليه ويهديك إليه جل وعلا بذلك النور. وذلك الضياء هو شيء معنوي، مشي مصباح حسي، شيء معنوي تميز به بين الحق والباطل والمعروف والمنكر والسنة والبدعة، فلا يلتبس عليك الخطأ من الصواب، تميز الحق من الباطل والمعروف من المنكر بذلك الضياء الذي أكرمك الله به بسبب صبرك. قال والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن كلام الله تبارك وتعالى إما أن يكون حجة لك، حجة أي دليل ومرشد لك، أي أنه مدافع عنك محاج عنك غدا يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. القرآن إما أن يكون حجة لك أي دليلا ومرشدا لك مدافعا ومحاجا عنك غدا يوم القيامة، وذلك جاء في الحديث أن القرآن يحاج عن صاحبه غدا يوم القيامة، يدافع عنه ويشهد له بأنه كان يعمل به. طيب قال نفس القرآن حجة لك، متى يكون حجة لك؟ يكون حجة لك إذا أقمت ألفاظه بأن تلوته حق تلاوته وتدبرت معانيه وعملت بمقتضى، امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وصدقت أخباره، غير هذا الشيء اللي ذكرنا الآن يكفي. إذا أقمت ألفاظه تلوته حق تلاوته وتدبرت معانيه وعملت بمقتضاه بمقتضياته ومستلزماته، كيف؟ امتثلت الأوامر التي فيه واجتنبت نواهيه وصدقت أخباره، فإنه يكون مدافعا ومحاجا عنك هذا اليوم القيامة لأنك عملت به. أو عليك، متى يكون حجة عليك؟ أن يكون ضدك، يحاج عليك لا لك، يكون ضدك غدا يوم القيامة. متى؟ إذا قصرت في هذه الأمور، إذا لم تتدبره أو لم تعمل به، لم تتلت أوامره ولا اجتنبت نواهيه ولا صدقت أخباره، تحفظ القرآن وتحسن تلاوته، تقرأه حق تلاوته، لكن تقرأ الأوامر فلا تمتثل، وتقرأ النواهي فلا تجتنب، وتقرأ الأخبار فتكذب بعضها، يكون حجة عليك غدا يوم القيامة. وهذا الحديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقواما، شكون هؤلاء؟ الذين عملوا به. ويضع به آخرين الذين تركوه، نبذوه وراء ظهورهم، يضعهم الله تبارك وتعالى. إذا قال والقرآن حجة لك وعليك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من أجمل عبارات النبي عليه الصلاة والسلام الوصية الأخيرة، من أجمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس يغدو، كل إنسان، الناس مراد به الجنس، كل إنسان يغدو أي أنه يسعى ويسير في هذه الحياة، يغدو بنفسه، يسعى ويسير. أصل في الغدو في اللغة العربية هو الذهاب في أول النهار في الأصل، لكن المراد بالغدو هنا السعي، أن الإنسان يسعى بنفسه ويسير في هذه الحياة. إذا كل إنسان في الحياة فإنه ما دام حيا فإنه يسعى ويسير في بنفسه في هذه الدنيا. لكن ها أنت غادي تمشي، فأنت بين أمرين اثنين: فبائع نفسه فمعتقها، أو بائع نفسه فموبقها. لاحظ قول الإنسان: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هذا أيضا متعلق بائع نفسه. من الناس من يبيع نفسه فيعتقها، ومن الناس من يبيع نفسه فيوبقها. شيء أنت غادي في الحياة راك كتبيع نفسك غتبيعها، ولا بد، لا بد أن تبيع نفسك، إما أن تبيع نفسك لله وإما أن تبيع نفسك لغير الله، لغير الله، للشيطان، للهوى، لأي شيء. فإذا بعت نفسك لله أي بطاعته والإيمان به وامتثال أمره وجنبه فإنك ستعتقها، وإذا بعت نفسك لغير الله، للشيطان، لهواك، لنفسك، فإنك ستوبقها. وهذا هو حال الناس، ولا لا؟ هذا حال الناس، هذا تلخيص لحال الناس كلهم أجمعين أكثرين أبصارين. ما كاينش شيء قسم ثالث. الناس كلهم هذا. انظر إلى أحوال الناس، أي واحد يغدو في هذه الحياة فإنه بائع نفسه، إما لله أو لغير الله. ما كاينش صورة ثالثة، إما لله أو غير الله، أيا كان، لزوجتك، لأولادك، لمالك، لدنياك، أي أمر. فمن باع نفسه لله أي بطاعته تبارك وتعالى والإيمان به، فإنه سيعتقها من الخزي والعذاب والعقاب. وإما أن يبيع نفسه لغير الله فيوبقها أي يهلكها، ولا توجد صورة ثالثة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فبائع نفسه لله، هذا معتقها. اللي باع نفسه لله فقد اعتق نفسه. من الناس اعتق في نفسك من الخزي والعذاب والعقاب في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. أو موبقها إذا بعت نفسك لغير الله، للشيطان، لهواك، للناس، فإنك ستهلكها. إذن فنفسك بين يديك، أمر نفسك، الأمر ديال نفسك بين يديك. إن أردت اعتاق نفسك من الخزي والعذاب فبعها لله، وإن أردت إهلاكها ووقوعها في الخزي والعذاب فبعها لغير الله. أنت مخير، الأمر بين يديك. إذن هذا حاصل الحديث. فائدة مستفادة منه: أولا فضل الطهور، سواء فسر بالوضوء أو بالطهارة المعنوية. ثانيا فضل التحميد والتسبيح. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضل الذكر، وخصوصا التحميد والتسبيح. ومنها أيضا مما هو قريب من هذا ويدل على فضل كبير للذكر، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهو قريب من سبحان الله وبحمده، فيه الجمع بين التسبيح والتحميد. قال الفائدة الثالثة: إثبات الميزان ووزن أعمال العباد. وهذا أمر من أمور العقيدة التي يجب على العبد أن يؤمن بها، إثبات الميزان، أنه غدا يوم القيامة سيكون ميزان توزن فيه أعمال العباد. إثبات الميزان ووزن الأعمال، وإثبات وزن الأعمال في العمل الذي يوزن هو التسبيح والتحميد، لأنه قال: والحمد لله تملأ الميزان. إذن ستوزن تلك العبادة وتملأ الميزان. فإذا الرابعة فضل الصلاة، وأنها نور للعبد في الدنيا والآخرة. يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فالصلاة تكون نورا للعبد غدا يوم القيامة، والمنافقون لا نور لهم، لا نور لهم. الفائدة الخامسة فضل الصدقة، وأنها علامة على إيمان صاحبها. ولذلك قالوا: لماذا سميت الصدقة صدقة؟ للدلالة على صدق صاحبها، راه مشتقة من الصدق. النفقة سميت صدقة اشتقاقا من الصدق، لأنها تدل على صدق صاحبها. ولذلك بغيت تميز بين المؤمن والمنافق تميز بينهما بالصدقة. المنافقون لا يتصدقون، المنافق الأصل في المنافق أنه لا يتصدق. لماذا؟ لأنه ليس مؤمنا حقا، هو يظهر الإيمان فقط، فلذلك تشح نفسه بأن يخرج مالا ويتصدق به، تشح نفسه بذلك. أما المؤمن فلا، لأنه يعلم ثواب ذلك المال وما يترتب عليه في الآخرة من الأجر العظيم. لذلك ولو تصدق به فلا تشح نفسه به، لا تبخل نفسه به. وأما المنافق فإنه تبخل نفسه بالمال، لأن تدينه في الظاهر ما هو إلا رياء، ليس صادقا في شيء من هذا. إذن فسميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قال الفائدة الثالثة فضل الصبر، وأنه ضياء للصابرين. الفائدة السابعة الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا، لأنه قال: القرآن حجة لك. هذا إذا. والتحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن، لأنه قال أو عليك. الفائدة التاسعة: الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا، لأنه قال فمعتقها، كل الناس فبائع نفسه فمعتقها. التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحب إلى النار، لأنه قال أو موبقها. هذا حاصل ما ذكرنا من الأحاديث، والله أعلم وأعلم. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول قبل 9 سنين قل آمنت بالله ثم سبق. هنا أسس ثم ولم يقل فاستقم. هنا أسس ثم استقم فلم يقل فاستقم. فما النقص في ذلك؟ هو الذي يجب أن يعلم ابتداء أن ثم الأصل فيها كما هو معلوم لنا تدل على الترتيب والتراخي، لكن قد يقصد بها الترتيب الذكري كما هو معلوم في النحو مقرر هذا، وقد جاءت لذلك أمثلة كثيرة في القرآن نسيه في القرآن، فيسمى الترتيب حينئذ مجرد ترتيب في الذكر، يقول ترتيب ذكري، ترتيب فقط في الذكر لا أنه ترتيب من جهة المعنى. وكذلك ثم هنا، ثم هنا للدلالة على الترتيب الذكري لا على الترتيب المعنوي، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الاستقامة بعد ذكر الإيمان، قال قل آمنت بالله ثم استقم، فجاءت الاستقامة بعد الإيمان ذكرا في الذكر. هذا من جهة. ومن الجهة الثانية الاستقامة اللي هي العمل بالجوارح أمر لا يكون إلا بعد استقرار الإيمان في القلب والنطق باللسان، والترتيب في كل شيء بحسبه كما هو مقرر. مسألة الترتيب ومسألة التراخي أمر يختلف على حسب الأشياء، فبعض الأشياء قد يكون تراخيها مثلا في بالنسبة لحسابنا قد يكون التأخير ساعة قد يعد تراخيا، وبعض الأمور قد يكون تراخيها شهرا تعقيبا، وبعض الأشياء قد يكون تراخيها سنة يعد تعقيبا، وبعض الأمور يكون تراخيها يوما يعد تأخيرا. فالتعقيب والتراخي يكون في كل شيء بحسبه كما هو مقرر. فمثلا الفاء عكس ثم تدل على التعقيب. الله تعالى قال مثلا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أخرج المرعى، المرعى المقصود به النبات الذي يرعى، فجعله غثاء. هل يصير المرعى النبات الأخضر الرطب هل يصير يابسا أسود مباشرة بعد اخضراره؟ لا، تمر مدة من الزمن فيأتي وقت الخريف حينئذ يصير غثاء. فأتى بالفاء الدالة على التعقيب. لماذا؟ لأن التعقيب في كل شيء بحسبه، بمعنى أنه مباشرة بعد خروج مدة الاخضرار والرطوبة جاء اليبس. مفهوم الكلام؟ وذلك في اللغة العربية يقولون تزوج فلان فولد له، تزوج زيد فا بالفاء فولد، تزوج اليوم ولد له غدا، لا ليس هذا هو المعنى، تزوج ومرت 9 أشهر وولد له، لكن القصد أنه لم يتأخر كثيرا في الولادة، لم يتأخر، مباشرة تزوج مرت مدة الحمل فولد له، فأتي بالفاء مع أن المدة 9 أشهر. ولذلك يقول الترتيب والتعقيب في كل التعقيب والتراخي في كل شيء بحسبه. إذا قال قل آمنت بالله ثم استقم، الأمر الأول الذي يجب أن يكون أصلا لأن العمل فرع عن أصل. شنو هو الأصل؟ هو وجود الإيمان في القلب وتصديق ذلك بالنطق باللسان. إذن إذا وجد هذا الأصل ينتج عنه العمل، يأتي بعده العمل. إذن إذا كان العمل يأتي بعد هذا على الجواب الثاني فإنه يأتي بعد استقرار الإيمان في القلب. ولذلك الله تعالى قال للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان الكامل التام الذي يحملكم على العمل والاجتهاد لما فنفى دخوله في الماضي لكنه متوقع الدخول في المستقبل. لما تدل على هذا المعنى، نفي في الماضي وتوقع الحصول في المستقبل. ولما يدخل الإيمان في قلوبنا، ذاك الإيمان اللي غتقولوا آمنا مادام ما استقرش القلوب، لكنه متوقع الحصول. لكن هذا المقصود به ما زاد على الأصل، لأنه إذا ما كانش معهم الأصل أصلا فلا يقال أسلمنا، حتى أسلمنا لا يستحقون. إذا من اللي قال قولوا أسلمنا أصل الإيمان كين، لكن ما زاد على الأصل وهو البائث على العمل والجهد والاجتهاد هذا ما زال موجود. فكذلك هنا الاستقامة اللي هي العمل بالجوارح أمر متسرع عن أصل، ولا بد خاصة يسبقوا واحد الأصل. شنو هو الأصل؟ أن يستقر الإيمان في القلب، وأن يصدق النطق ما استقر في القلب، فينتج عنه ويثمر ذلك الاستقرار الأمر اللي في القلب، ويثمر وينتج عنه العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، وسنوات قبل ذلك يرسخ العقيدة في قلوب الصحابة، ثم بعد ذلك صارت تفرض الأحكام العملية شيئا فشيئا. أحكام العملية الصلاة والصيام فرض الحج وفرض متأخرا، والصيام فرض بعد الهجرة إلى المدينة، فصارت تفرض العبادات شيئا فشيئا. لكن أول شيء هو أمر العقيدة، أن يستقر الإيمان في قلوبهم. فهذه النكتة من ذيك ثم، إذا ثم أجيب عنها بجواب، إما أنها للترتيب الذكري فلا تفيد تراخيا أصلا، وإنما ذلك فقط مجرد ترتيب من جهة الذكر، وهذا له مثل في القرآن الكريم. وإما أنها للترتيب لكن والتراخي، لكن التراخي في كل شيء بحسبه، والله أعلم.